انطلق فانطلق فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا فأبوا أن يضيفوهما فانطلقا حتى استطعما لها فأبوي يضيفوا وما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو جئت لاتخذت عليه أجرا فانطلق فانطلق حتى استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جسارا يريد أن ينقض فأقام قال لو جئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة نصبا وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما